ولقد أتينا وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لأعذبنه عذابا فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا السماوات والأرض ويعلم ما يخفون وما Thank you. وكذلك يتبعون you وأسلام